بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختنا تقول: إذا كان المرء يرى صلاح حاله مع ربه في العزلة وقلة المخالطة، وأنه إن خالط الناس فسد قلبه وانتكس، فهل تكون العزلة حلا أمثلا حلا لأمثاله فبالتالي يسلكها؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابة وسلم تسليما كثيرا. الأصل المسلم أنه يكون مختلفا للمسلمين محتاجا إلى ملاقاتهم، كل بحسب حاله من رجال ونساء، والاعتزال والعزلة إنما تكون عند فساد الأحوال واضطراب الأمور وغلبة الشر، كما في حديث: إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي لرأيه فعليك بالخلاصة نفسك. في حديث آخر: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غليمة استدعى بها شعف الجبال يفر بدين من الفتن. في عهد الفتن واضطراب الناس وعدم السلامة إذا وجدت الخلطة يكون الاعتزال هو الأولى. وأما مع إنسان التناصح والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان فإنه لا يحل الاعتزال. ليس في الإسلام رهبانية ولا عزة ولا حجاب ولا لزوم صانعة يتعبد فيها فقط. الأصل في المسلم أنه يأمر وينهى ويخالط إخوانه في حدود ما أباحه الله جل وعلا، وفي ذلك خير كثير بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. تشهد تقول: هل القشرة البيضاء تعد ناقضا من نواقض الوضوء ومن كانت معها مستمرة فهل تلحق بسلس البول؟ هذه لا تسمى مقص غير الإسماء، هذه إفراجات مستمرة لا تتحكم بها المرأة. أما القشرة البيضاء والتي تعرفها النساء هي التي تأتي بعد انتهاء الحيض، وإنما تأتي عادة بحيث لا يعقبها صفرة ولا كدرة، لأنها يعني تأتي بعد حصول النقاء التام. فإذا جاءت قصة البيضة معناها انتهت الحيضة ولم يبقى لها زيو ولا طوابة. وأما ما يكون من إفراجات من الرحم لا تتحكم بها المرأة وتخرج بدون إرادتها وبغير إحساس منها بها، هذه لا تسمى من نواقض الغموض. حكم ما قدير ابن رطوبة الجرح وبالتالي ذلك، إلا أنه ينبغي أن تحرص المرأة عند كل دخول وقت أن تبرز وضوءها استنجاء ووضوء. هذا في حكم المستمرة، لأن بعض النساء قد يستمر هذا الإفراج ولا تحس به إلا إذا ذهبت لتتأكد من وجوده. فالتأكد الذهاب للمراقبة أمر لم يأمر به الشارع صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه يوجد في النساء في ذلك الوقت ما يوجد في النساء في الوقت الحاضر، وهو المبلغ عن الله رسالاته، وهو المبين للناس أحكام ما نزل إليه من ربهم. فقد بين صلوات الله وسلامه عليه فروع الدين وأصوله، ما ترك أمرا من أمور ديننا إلا وأوضح لنا معالمه وبين لنا السبيل المؤدي إلى معرفة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله عليكم. تقول: أخذت والدتي من جدتي مصحف، وكان هذا المصحف لوالد جدتي، ولكن أمي وجدت مكتوبا عليه وقف لله تعالى، نحن لا ندري من أي مسجد أخذه رحمه الله، فماذا نصنع له؟ غير نتلوه لأي مسجد من المساجد فكان أولى. إن شاء الله تبرع ذمتكم، وأرجو أن الله يعفو عن من أخرجه من موضع، لأن المصاحف المدعوة من المساجد لا يحل إخراجها من المساجد للاستفادة منها في البيوت. هي بنزلة الوقف على المسجد، والسؤال في الوقف أنه لا يغير إلا عندما تتعطل مناثر، والسؤال أن الرسل لا يتعطل مناثر بتلاوة ما دام الناس يقرؤون، والله أعلم. السلام عليكم. سؤال شبيه أيضا بهذا أذكره بالمناسبة، لشدة تقول بأنها كانت في السابعة من عمرها أخذت مصحفا من مسجد، والآن غير موجود هذا المصحف لأنه مضى عليه أكثر من 25 سنة، فماذا تفعل الآن؟ الله من أخذته وهي غير مكلفة، لكن يستقصد إشتراك مصحفا وضعته في المسجد، لأن هذا إن شاء الله يريد المثلة. لا يقول هل وضع الكريمات المرطبة للجسم ينقض الوضوء أم لا؟ لا، هذه الأدوية لا تنقض الوضوء، مرطباتها وغيرها. الوضوء نواقضه ليست ما يضع على الجلد، إنما النواقض ما يخرج إلى البدن، ومما ينقض الوضوء وإن لم يكن خارج من البدن أخي اللحم بجسم، ومما ينقض الوضوء ولا لم يكن خارج من الجسد مشط الذكر. وهذا الأمرات مخلف بين العلم، الصحيح أنهما من نواقض الوضوء، كما يرى عن جميع أحمد أنه قال أن فيهما حديثين صحيحين، حديث الوضوء وحديث بشرة وحديث لحم الجزور، وأعثر بأمره ابن القيم في كتابه أو في كتبه إما في الهجر وإما في أعلام الموقعين. صلى الله عليكم، هل يجوز مسح الماء من الجسم بعد الوضوء بالمنشفة أو المنديل؟ يجوز، لا بأس بذلك، والذي فعل ذلك وتركه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في فعله وفي تركه مشرع في هذا الجيل صلوات الله وسلامه عليه. روي أنه أخذ منديلا بعدما اغتسل، روي أنه عين عليه منديل فرده، وهو بهذا وهذا مبين لأحكام هذا الدين. صلى الله عليكم، هل البسملة الفاتحة آية من آياتها وبالتالي قراءتها ركن من أركان الصلاة؟ هي محل خلاف بين أهل العلم، والأولى قراءتها، لكن لو لم يقرأها الإنسان لا يقال بطل الصلاة، وقد بسط الكلام عنها في كلام العلماء، أطال عليها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، فإن بيان في الحال حديث القدسي الذي يقول الله فيه إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي ثم ذكر البقية، يدل على الفاتحة تبدأ من الحمد لله رب العالمين، إلا أن قراءة البسملة معها ولزمها العلماء، لكن لو لم يقرأ لا يقال أطال الصلاة. في قريتنا إذا مات أحد قبل أن يخرجوه من بيته يذبحون على باب البيت رأس غنم، ثم بعدها يجتمعون للقراءة لمدة 10 أيام، وأثناء الدفن يرفع الأذان ويوزع للأطفال حلويات، وفي الظهيرة من كل يوم يجتمعون للقراءة بصوت واحد ثم الدعاء، ويكون على رأس المجلس رئيس للقراء يستأجر لمدة 10 أيام، وبعد صلاة المغرب يأتي جميع من في القرية لقراءة القرآن بصوت واحد مثل سورة ياسين وبعض الآيات، يسمونها الهتاف، وتستمر هذه الحالة 10 أيام، ثم في اليوم العاشر الحفلة الكبيرة تذبح فيها الذبائح ويأتي الناس للعزاء، ويتكبد أهل المجلس طوال هذه الفترة خسارة فادحة، حتى أنه يكره أن يكون حاضر، يكرهه أن يكون حاضر إذا فيه موت أو كذا، يقول قمنا بنصحهم وتعليمهم الطريق الصحيح، لكنهم ردوا علينا بالرفض وأننا أهل سخائف، وأن العلم الذي جئنا به هذا هو جديد عليهم ولا أساس له، وأن الحق معهم، نرجو نصيحة. أمر غريب وضع ملفت للنظر لأهل هذه القرية، وكانوا فيما يبدو مشاغل في البلاد هناك، هذه التصرفات بدع ما أنزل الله بها من قرآن، ما أنزل الله بها من بيان، السنة الوقائع تعرفوا من ما حصل في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي له ذرية في حياته في المدينة، وتوفي له قرابة في المدينة، وتوفي من أصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يحدث لأحد منهم ما ذكر في هذا السؤال، لا أنهم فعلوه ولا أن النبي أمر بشيء من ذلك. الذي أمر لما جاء معي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل في مؤتة، وهو أحد الثلاثة الذين عمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يزيد بن حارثة، ثم يليه عبد الله بن رواحة، ثم يليه جعفر بن أبي طالب، وقتل الثلاثة كلهم ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا سواهم، فأخذ الإمرة والراية خالد ولم يؤمر، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، فذكر قال أخذ الراية زين حتى قتل، ثم أخذها عبد الله ثم حتى قتل، ثم أخذها جعفر حتى قتل وقطع يداه رضي الله عنه، ثم أخذ الراية شيخ من شيوخ الله، وحصل الانهيار من تلك الغزوة، لا انتصار للمسلمين، لم يحصل الانتصار للمسلمين، ولكن لم تحصل الهزيمة عليهم، وفي حاجة رضي الله عنه بالجيش. لما جاء نعيهم قال النبي اسمعوا لآل جعفر فآمن فإنه أتاهم ما يشغلهم وأدى على قراءة ولم يعرف أن قراءة تقرأ عند الوفاة لشمع الناس له في عهد الصحابة رضي الله عنه. إذن هذه الأعمال التي ذكرت عن هذه القرية أعمال بدعية والمتمسكون بها هم المتمسكون بالخرافات ومن ينكر عليهم ذلك بحول الله أنه ينكر بالحق. لكن استعملوا هم الرفق واللين فالنبي كان إذا شاب على أمر افترض عليه أن يتحول عنه. وقديما قال الشاعر والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يعرى في ثراء رمشه. بينوا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أحكام الجنائز في الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وفيها من الخير والنور ما يجلب غلا بإذن الله تعالى والله المستعان. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لم يصلي قيام الليل لوجع او غيره كان يصلي من النهار 13 ركعه. فهل هذه الركعات بنيه قضاء الوتر ام بنيه قضاء الوتر وما قبله ايضا؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك وهذا عمل فعلي قول فعلي. وعمر صلى الله عليه وسلم قال من فاته ورده من الليل وأرشد إلى أنه يقضي 13 ركعة. وهذا والله أعلم لمن عادته أن يصلي 11 فإنه إذا أراد أن يقضي لا يصلي وترا ولا ينبغي أن ينقص. فصار المناسب في حقه أن يأتي بالعدد مكملا لأنه لا وتر في النهار. ووقت أداء ما فات من الليل بعد طلوع الشمس وجواز النافلة وقبل صلاة الظهر قبل دخول الوقت الذي فعل هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم وفعله تشريع وعمر به من فاته ورده من الليل أن يسمع بذلك. إن صلى 13 ركعة بسلام واحد جاز وإن صلى كل ركعتين بسلام فهذا هو الأفضل لحديث صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة إلى آخره. وورد في الحديث وإن كان دون ذلك بقوة صلاة الليل والنهار مثل مثل أي نوع. أحسن الله عليكم. تقول ما حكم قراءة الرقية الشرعية في زوج والقيام بدهن الطفل الرضيع بما في ذلك عورته؟ لا شيء إن شاء الله في ذلك لا حرج. وإن كان شأن القراءة الأولى أن تكون على نفس الجسد يقرأ ينفق النفس. وأما خلط على يد الزيت أو بناء ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيما فالحرص على الاكتفاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاولى. كما ان رقيه من حفظ رقيته من الصحابه رضي الله عنه لم يكن في ماء او في زيت بل كان الراقي منهم يرقي من يريد رقيته بالنفس عليه مباشره. والتقيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاولى. صلى الله عليه. هل تشرع صلاة الكسوف للمرأة في بيتها أم لا بد أن تصلى مع الإمام؟ بل تشرع لها أن تصلي في بيتها كما يصلي الناس في المسجد وقد كثير تصلى في المسجد. هي سنة مؤكدة أو تكاد تكون واجبة وظاهر من نص الحديث لأن يعني الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب. فما أن النواهي الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها للتحريم. وإنما يصرف عن الوجود أو عن التحريم ما يجب من شرط يصلح دليل لشرطه. الذي قال في الشمس والقمر إنهما آيتان وآيتان لا يكشفان بموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فارتجعوا إلى الصلاة. فهو أمر منه عليه الصلاة والسلام ينبغي المبادرة إليه. السلام عليكم. نرجو توضيح مسألة حكم المشاركة في المسابقات مقابل جوائز مالية للفائزين بعد إجراء القرعة، علما بأن هذه المسابقات عبارة عن أسئلة حول آيات من القرآن وأحاديث نبوية وشخصيات من الصحابة. هذه المسابقات التي لا يكون من المتسابقين اشتراك في بذل تتكون منه جوائز لا بأس بها ما دام أن من أجاب على هذا السؤال يعطى كذا وما أجاب يعطى كذا إن شاء الله حرج فيه. الأصل في الأعمال الاكتسابية الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه. كما أن الأصل في العبادات التوقيف أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله وما لم يشرعه لا يقبل منه. فالعادات وطرق المكاسب الأصل فيها اللباس، فهي تتغير بأحوال الناس وظروفهم وأوقاتهم ومجتمعاتهم، وما كان المعمل إذا لا فيها فلا تتغير. لكن العلاجات لا يعمل منها إلا ما الشرع، والأعمال والعادات لا يترك منها، لا يجب ترك شيء منها إلا إذا جاء نص من الشارع يمنعه. إن شاء الله عليكم. تقول مجموعة من النساء يحفظن القرآن الكريم في حجرة خاصة بهن ملاصقة للمسجد، وذلك في الطابق العلوي، هل الأفضل أن يصلين جماعة أم يتبعن الإمام أم يصلين منفردات؟ بل يصلين جماعة يتبعن الإمام، ولا يسألهن أن يصلين جماعة في المسجد الذي يمكن أن يتم منهن الاقتداء بالإمام. كما لا ينبغي أن يصلين فرادى، أن يجوز أن يصلين جماعة إذا كنا في مكان لا أحد فيه معهن سوى النساء، إلا أن إمامة النساء لا تتقدم على الصف واقفة بين يدي الصف، وإنما تكون في وسط الصف، حتى في العبادة لا تتشبه الرجال من حيث هذا التنظيم والترتيب. أما في المسجد أو في الصحراء، صلاة العيد في الصحراء أو استسقاء وخرجة النساء بالصفرة، فإنهم يصلين جماعة وراء الإمام، إلا أنهم ينبغي أن يكون منفصلات، وكلما أمكن أن يبتعدن عن الإمام إذا أمكنهن أن يسمعن صوت الإمام عن بعد فهو أفضل. أحسن الله إليكم. اسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي، هل المقصود التحريم أو التنزيه؟ لا، إن شاء الله أنه ليس التحريم، إنما هو التنزيه. فقد قال إن يكن في أجلتكم شفاء أو في ففي شربة العسل أو شربة محجم أو كيفنا، وأنهى أمتي عن الكي، فلما ذكر أن فيه الشفاء ونهى دل النهي على أن قصده فيه نهي الكراهة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. ما الحكم إذا مشى المتوضع على فرش أصابتها نجاسة جافة، بمعنى أن النجاسة عبارة عن بول له مدة ويصعب الاخراج من ذلك؟ لكنها إذا توضأت المرأة وخرجت من الحمام وقدمها رطبة في فطأ على موقع وقع فيه بول، فإنه ينجس قدمها ذلك، لأن كونها أرضا ناشفة لو صارت عليها برجل ناشفة مات أكثر. أما أن تصير برجل رطبة فإن الشأن في الرطوبة التي في القدم أن يعلق بها شيئا من النجاسة اليابسة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.